يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك مدة معينة لطلب حق الشفعة؟ لأنه في قوانين بعض البلدان العربية تم تحديدها بسنة واحدة من تاريخ العلم بها، فهل على هذا دليل؟ هذا مخالف للشرع، هذا قانون مخالف للشرع. الشفعة على الفور، يدفع الضرر عن الطرف الآخر على الفور، إن أخذ بها وإلا فلا شفعة له، لأنه ما يبقى المشتري معلقا ما يدري يشفع عليه ولا ما يشفع، تفوت مدة عليه. نعم.